إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب الله أكبر إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعن هناك البشر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصة موسى عليه السلام لها عدة زوايا، منها أنها قصة ليست قصة فرد بل قصة أسرة مترابطة قامت بواجبها من أجل إنجاح أحد أفرادها، فصار من أولي العزم من الرسل، من أفضل 5 رسل مشوا على وجه الأرض. وعندما نتكلم عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يجب أن نعلم أننا نتكلم عن إنسان حبه في قلب كل مسلم، وكيف لا وهو الذي قال الله له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. موسى ولد في وقت حرج جدا، وقت كثر فيه الظلم والاضطهاد والاعتقال وقتل المؤمنين. أين أبوه؟ القرآن والسنة لا يذكران الكثير عن أبيه ولا حتى كتب اليهود، وهناك من ذكر أنه ربما كان شيخا كبيرا في السن، لذلك يعني تواجده في القصة غير كثير، ولكن هناك أيضا من ذكر أنه ربما كان هاربا كما شأن المؤمنين أحيانا عندما يكثر الاضطهاد، فلم يكن أبوه في القصة. فنحن أمام قصة ما يسمى عندنا في بريطانيا بالسينجل ماذر، المرأة الوحيدة الشجاعة التي تقوم بواجبها في التربية وحدها تقريبا، تعيش مع ابنتها مريم التي كانت تكبر موسى 10 سنوات وابنها هارون الذي كان يكبر موسى 3 سنوات، يعني نحن أمام أسرة صغيرة بدون رجل متواجد لوفر الحماية. ربت أولادها وزرعت فيهم التوحيد الحقيقي، التوحيد الحقيقي أنه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولا نخاف إلا من الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نحب إلا الله وما يحب الله، ولا نكره إلا ما يكره الله. فيصير التوحيد في كل مشاعر القلب، وأنا أرى أن هذه كانت هي اللحمة التي تربط كل أفراد أسرة موسى. موسى أرسل لأعتى طاغية حتى وقت نزول القرآن، صدر الحكم بإعدام موسى يوم ميلاده وموته يوم ميلاده. طيب، كان الجنود جنود فرعون يفتشون بيوت بني إسرائيل المعروف أن فيها نساء حوامل على وشك الوضع، حتى إذا وجدوا المولود ذكرا قتلوه. فلما ولد موسى البيت معرض للاقتحام وجنود فرعون سيذبحوه، لكن العناية الإلهية تجلت في هذا الموقف، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذه الرضعة كانت بوحي من الله ولم تكن فقط للتغذية، كانت فاكسين، كانت مصل ضد أي لبن آخر من أي امرأة أخرى. لذلك كانت الرضعة الثانية من نفس الثدي، لكن الفرق بين الرضعتين إن الأولى كانت أمه ترضعه وهي خائفة من جنود فرعون، والثانية كانت أمه ترضعه في حراسة جنود فرعون بعد أن حملوه إليها بأنفسهم، وأوحى لها الله أنها ترضعه ثم تلقيه في اليم، وطمأنها الوحي ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فعلمت أن عناية الله ستعيده إليها وأنه سيعيش بل وسيصبح رسولا. فتوحيد الله في قلب أم موسى التوحيد الحقيقي جعلها تثبت، لأنها كادت لتبدي به، كادت تقول يا لهوي رجعوا تاني، ولكن لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فهذا الإيمان اللي تجلى في أم موسى. من باب الأخذ بالأسباب قالت لابنتها وقالت لأختي قصي، يعني إيه؟ امشي على الشاطئ عينك على الصندوق عشان نعرف هيحصل إيه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وبعدين فالتقطه آل فرعون. الأوامر كانت مقتصرة، قصي تراقب الصندوق، يبقى الطبيعي والمتوقع أنها تجري على أمها تخبرها بالمصيبة، وقع في يد الأعداء الذين يريدون قتله يعني. لكن حصل إيه؟ لأنها أسرة تعلمت التوحيد الحقيقي، أن لا تخاف إلا من خالقها. البنت اجتهدت وفكرت واتخذت القرار بأن تتسلل إلى داخل القصر وتتابع ما يحدث لأخيها. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، ودخلت. نساء وبنات متجمعين حوالين البيبي اللي وجدوه على الشاطئ، وعمال بقى يصرخ ويوقوق. قالوا طب نرضعه، بس على مين؟ هو واخد الفاكسين، وحرمنا عليه المراضع من قبل الرضعة الأولى دي، خلاص مش هيرفض كل أفداء النساء. هنا تكلمت الأخت الذكية المتوكلة على الله، إنها لو تكلمت هنا ممكن تلفت النظر إليها يقولوا مين دي؟ دخلتي هنا إزاي؟ وفي قصر فرعون؟ لا، هما في حي صبايس صحيح. وجد طبعا إنه وقع حبه في قلب امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يعني هذا فرعون موجود كمان. وما ذاك البنت تكلمت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أجيب لكم ناس يتولوا أمره بالكامل بقى، رضاعة وتعليم وتربية وكل حاجة. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعاد إلى أمه في حراسة من كانوا يبحثون عنه بالأمس كي يقتلوه، ألقته في البحر خوفا منهم، فعاد إليها في حراستهم. هذا ما يفعله الإيمان والتوحيد الحقيقي وليس الظاهري. إذن نحن أمامنا هو الآن يتربى بين قصر فرعون وبين بيت أمي، حيث يتعلم هو أيضا التوحيد الحقيقي، ويتعرف على شخصية أخيه هارون، ويجد مختلفا في جوانب شخصيته بطريقة تكمله. فبينما كان موسى عليه السلام شديد الغضب في الحق، مندفعا في مواجهة الباطل ونصرة المظلوم، كان هارون متريثا في كل قراراته، يزن المصالح والمفاسد جيدا قبل أن يرتب أولوياته. فهما مكملان لبعضهما البعض. فعندما نبأ الله موسى وأمره أن يواجه أعتى الطغاة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، طلب أن يستعين بأخيه كي يكون مكملا له في الدعوة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. لما نفكر بعمق، لم يطلب له الرسالة والنبوة، هو طلب له الشهادة، متوقع أن يقتلى، ولكنه يعلم أن أخوه لا يمكن هيرفض هذا. فربنا نبأ يعني أخاه هارون وأمرهما أنهم يذهبا كرسول واحد، فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين. هذا في الشعراء رسول، نعم الشعراء رسول. موسى يعلم أن أخاه لن يرفض، بل سيرحب بالرغم من خطورة المهمة، لأنهما تربيا على هذه العقيدة التي جعلتهما لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف إلا الله. يبقى احنا أمام أسرة كل فرد فيها بأمة، واللحمة التي بينهما أو التي بينهم جميعا هي الفهم الحقيقي لمفهوم التوحيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله عليك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أريد التركيز عليه في هذه القصة هو الأثر لهذه الأسرة النبي وأجواء النبوة، البيت كله على الواقع الاجتماعي، لا سيما إذا وصل على القصر وأصحاب القرار والتأثير والسلطة والتحكم في المجتمع والقدرة على تنفيذ ما يريد. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه الآية في سجالاتي مع المجتمع العلماني أو الحداثي أو المتغرب أو النسوي أصيلة ومشخصة دالة موحية شاهد ليس بعده شاهد. في أي جهة؟ الجهة الأولى أنهم اعتادوا على أن الخطاب القرآني والخطاب الإنساني القديم والديني خطاب ذكوري، ويفصلون في ذلك تفصيلا ليس هذا مكانه. تخيل عندما يأتي إنسان في مجتمع عربي كمجتمع مكة وهو مجتمع أبوي ذكوري بامتياز، وحتى في مجتمعاتنا المعاصرة العربية والمسلمة تجد الأبوة والرجولة بالعموم حاضر وله نفوذ وتأثير. تخيل تدخل على مجلس رجال عرب، يا جماعة قدوتكم في المرجلة وفي القوة وفي الإيمان وفي الصبر وفي التحدي الطغيان السياسي وبكل أنواعه والصمود أمام الطواغيت العسكر وغير، هو امرأة. أكو واحد يدخل هكذا يا دكتور ويقول له قدوتكم امرأة يا رجال يا شنبات يا، يعني يهتز المجلس كله. كيف يأتي القرآن الكريم ويكسر ويصدم بالصراحة الفكرة الآبائية إن وجدنا آباءنا على أمة، يكسرها بهذا الوضوح؟ يا أيها الذين آمنوا، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، محمد عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة والمجتمع الذي ما زال رطبا بعهد الجاهلية وما زال يعيش بين الجاهليين، قدوتكم امرأة. يعني هذا شيء ترى لافت جدا يا جماعة، وأنا أخاطب حتى هم يستغربون من هذا المنطق. ثم تعال شوف هذه القدوة التي تأثرت في البيت النبوي في أي جانب؟ القدوة في جانب تحمل المسؤولية الفردية. الإيمان أحيانا تقول المجتمع ما يساعدني، ضغط الواقع قوي، ما في أي محفزات ولا بيئات صالحة، يا جماعة أنا وحدي والمؤثرات والطوفان محيط بي من كل جانب، كيف أصمد أمام الشهوات؟ في مسؤولية فردية، لا بد أن تجاهد نفسك، وبقدر ضغط البيئة والتحديات يكون أجرك وعبوديتك وقربك من الله سبحانه وتعالى منزلتك في الآخرة. إذن تحمل المسؤولية الإيمانية. اثنين، الاستعلاء الإيماني أمام هذا الطوفان المحيط، يعني خوف وإغراء. لاحظ الخوف من هذا الطاغية الذي شخصتم عنه والكل يعرفه، أكبر طاغية كان في الأرض، يصلب الرجال ويبقر البطون ثانيا الإغراء. هي أعلى كعب في المجتمع زوجة الرئيس، إغراء القصر، إغراء المال، إغراء كل شيء مغري حولها. التحدي ليس فقط فرعون، نجيني من فرعون وعمله، وبعد ومن القوم الظالمين. المجتمع والمرأة في الدراسات الاجتماعية النفسية الوجدانية معلوم أنها أكثر استجابة وخضوعا وتأثرا بالضغط الاجتماعي والمساحة العامة. هذه القصة تبين، هذه السيرة تبين، هذا الأثر يبين قوة الإيمان إذا استعلى، وأيضا قوة المفاهيم. أخيرا في ظل معركة وجدل النسوية والذكورية نرشح 4 كتب مركزة حق بناتنا اللي يسمعون وأولادنا، بل حتى الآباء والأمهات. الكتاب الأول جدل النسوية والذكورية لأخونا المراكشي الشيخ عصام المراكشي. الكتاب الثاني الذكورية الخارق والذكورية المقنع والنسوية الخارقة. الذكوري المقنع هو أخطر يا شيخ، لأن الكتاب الثالث النسوية الإسلامية الاختراق الداخلي لسامي عامري، أما المقنع وهذا حق صهيب السقار. أخيرا صدر كتاب امرأة ضد النساء، النسويات في أطروحاتهم بالأساس هن سيكون ضد النساء، وكل هالكتب من إصدارات مركز رواسخ. ما شاء الله، الله يجزاك خير. لازم شيخ ضروري نسوي دعايه حق الشيء ده. دعايه ادعوك بدعايه الاسلام. الى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي، نرفع الأمل شراعا يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي خوف وقلق من أمانة تربية أولادي، وأخاف جدا أن الله سبحانه وتعالى يسألني عنهم يوم القيامة كيف أشعر أنني نجحت في تربيتهم. الشعور بالنجاح في التربية هو بالنظر إلى الثمرات والنتائج، فإذا وجدت الأولاد قد تعمق في قلوبهم حب هذا الدين والحرص على الصلاة والحرص على القرآن، فنعلم أننا قد نجحنا في تربية أبنائنا على حب هذا الدين. إذا وجدت الأبناء لديهم الأخلاق العالية والمستوى المطلوب من التخلق في التعاملات مع الناس في داخل البيت وفي خارج البيت وفي المدرسة وفي الشارع، فنعلم أننا نجحنا في التربية الأخلاقية. إذا وجدنا الأبناء في حالة استقرار نفسي وعدم قلق ونوع من الانسجام بين ما يحملون من المبادئ وما تحثهم عليه من المبادئ وبين ما يعيشون في هذا الواقع، فلنعلم أننا قد نجحنا في تربية أبنائنا نفسيا. جوانب التربية المتعددة من التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية والتربية النفسية والتربية المجتمعية الاجتماعية والتربية على حب الغير والنفع للآخرين تظهر بثمرات وتظهر بأثار. فإذا وجدنا هذه الثمار فلنحمد الله تبارك وتعالى، إذا وجدنا أن الأمر أقل من المطلوب فلنعلم أن هناك نقص يمكن أن يتفادى. المهم أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويتوكل على رب الأسباب، وتكون الرؤية التربوية وجوانب التربية المطلوبة لأبنائه واضحة في ذهنه وضوحا تاما. ولا يمكن أن ننجح في تحقيق هذه الأهداف وأن نرى هذه النتائج وهذه الثمرات إلا بتعاون كامل بين الزوج والزوجة وبإيجاد بيئة صالحة لتربية وتنشئة الأبناء، مع أمور أوصي بها في الختام. كثرة المصاحبة للأبناء تنجح بإذن الله تبارك وتعالى يعني العملية التربوية. احترام الأبناء ينجح العملية التربوية. الحرص على خصوصيات الأبناء ينجح العملية التربوية. كثرة الحوار ينجح أو تنجح العمل تنجح بسببه العملية التربوية. كثرة الدعاء في جوف الليل وفي الصلوات مما بإذن الله تبارك وتعالى يجعله الله سببا لنجاح العملية التربوية. والإنسان ما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل بعد ذلك على رب الأسباب، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي. وعزمنا كالبشر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، ونفعنا الله تعالى بعلمكم. الحقيقة إذا أردنا أن نستقرئ عناية القرآن الكريم بالأسرة سيطول ذلك كثيرا، ووجوهه كثيرة. لا نتكلم عن استقصاء فقط، وإنما الوجوه التي تناولها القرآن مما يدل على عنايته بالأسرة كثير. التفاصيل المتعلقة بالأحكام شيء منها، وكذلك تعظيم هذا وتسميته ميثاقا غليظا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا وصف الله تعالى لهذا العقد ولهذه العلاقة بين الزوجين. والحقيقة أنا أحب أن أقف مع آية لا تخلو خطبة نكاح من تلاوتها والتبرك بذكرها والوقوف أمام فوائدها، وهي قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الآيات كما أشار أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي أنها جاءت في سياق آيات عظيمة مما يدل على عظيم قدرة الله تعالى وخالقيته لهذا الكون. ما الذي زج بقضية الزواج والعلاقة بين الذكر والأنثى على هذه الهيئة الشرعية بين هذه الآيات العظام؟ ذلك ليدلك على أن هذا الارتباط عظمه عظم السماوات والأرض، فكما أنك ترى الله تعالى عظيما في السماوات والأرض تراه عظيما سبحانه في مشروعيته لهذا النوع من أنواع الارتباط. وقد سماه الله تعالى آية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وهذه اللام لام التعليل التي تبين العلة التي لأجلها شرع الله عز وجل ارتباط الزوجين على هذه الطريقة، حصول السكن. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن طلب السكن بمعنييه الحقيقي والمعنوي أمر فطر عليه الإنسان. ألا ترى أن كل أحد يحب أن يكون له مسكن يأوي إليه بعد تعب اليوم، يجد فيه راحته، يتبسط فيه مع أهله؟ هذا المسكن المادي، من من الخلق لا يحتاج مسكنا؟ الناس حتى في العصور الحجرية كما يقولون كانوا يبحثون عن كهف ما يأوون إليه، الحيوانات والحشرات كذلك، هذه سنة جعلها الله تعالى في خلقه. هذا نوع من أنواع السكنة لكنه مادي. في المقابل يحتاج المرء أن يكون له سكن داخلي يأوي إليه ويطمئن به، ذلك هو قول الله تعالى لتسكنوا إليها. ما أجمل ما قاله الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير هذه الآية في ذكر مسألة فقهية، انظروا كيف انعكست هذه اللفظة القرآنية على حكم من أحكام الشريعة. قال إذا مر المسافر على بلد له فيه زوجة أتم ولم يقصر، لأن الزوجة في حكم الوطن. الزوجة وطن، وهذا كلام يدل على أن المفسرين قد يتألقون عندما يتعلق الأمر بالحب. والحقيقة الذي يزيد هذا توضيحا بيان الله تعالى للأساسين اللذين يقوم عليهما البيت المؤمن، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن العلاقة قائمة بين هذين الزوجين، واللحمة التي تجمع بينهما المودة والرحمة، وفي ضوئهما يفهم كل شيء آخر بما فيه القوامة. فالقوامة نابعة من هذه المودة والرحمة، والمودة أيها الإخوة الكرام شعور دافئ نسميه اليوم بالحب، والرحمة انكسار عاطفي يجد فيه المرء نفسه منكسرا باتجاه زوجه، عاطفا عليها، مقربا إياها. هذا اللون أيها الإخوة الكرام من الأسرة التي أرادها الله تعالى هي الأسرة الحقيقة بإنبات جيل يمكن أن يقود الأمة إلى ما أراده الله تعالى منها. هذه اللبنة هي اللبنة التي تكون خير أمة أخرجت للناس كلهم، فهذه الأمة هي هدية الله عز وجل للبشرية، أناط الله تعالى بها واجبا عظيما، أن تقوم بواجب كبير في هذه الأرض، الأستاذية فيها والريادة فيها والخيرية فيها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الأمة العظيمة صاحبة المهمة الكبيرة مشكلة ومبنية من لبنات غاية في الإتقان وغاية في النموذجية، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا من فضله وأن يهيئ بيوتنا جميعا لتكون مصنعا للرجال الذين يصنعون هذه الأمة ويقومون بواجبها. والحمد لله. بارك الله فيك. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. ياسين العمري، لو قدر الله أن تكون هذه آخر ليلة تعيشها مع أسرتك ثم تغادرهم، ما هو أكثر شيء تتمنى أن تفعله، وما هي وصيتك الأخيرة لهم؟ آخر شيء اجتماع طيب مع الأسرة، أحب أن أجالسهم، أن أزيد مما ربما كنت في شيء من التقصير بسبب الانشغالات وكذا، أن أستمع إليهم أكثر، أن أنظر إلى وجوههم أكثر، أن أقبل منهم كل شيء بشكل أكبر دون يعني دون اللجوء إلى لمحاولة تصحيح مسار أو أن ننظر إليهم كما هو، لا كما هو الحل الآن، يعني أنظر إليهم كما أريد منهم أن يكونوا. فيعني إن كان من وصية لن يكون شيئا مختلفا عما اعتدت أن أقول لهم، هو أن الموت حاضر دائما. أسرتي تعلم من كلامي دائما أني حتى لو قلت لهم عن مسألة يعني سأقوم بها بعد ساعة، دائما ما يسمعون مني كلمة إن أطال الله عمرنا بعد ساعة نفعل كذا ونفعل كذا. الذي قد أزيد عليه أن أوصي الذكور بأن يقفوا، يعني أن يقفوا حصنا منيعا وحرزا حاميا لأخواتهم ولأمهم، وأقول للإناث لا تؤسى أسرتنا من قبلكن، فأنتن الخيط الرفيع والجدار الشفاف الذي نتجمل به ونحتمي به، فلا نؤتى من قبلكن. وأقول لزوجتي يعني يكفيك أن تمضي على ما أنت عليه، فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ولعلي أقول لهم جميعا في آخر كلمة، أعتذر منكم وإن شاء الله الموعد الجنة بإذن الله عز وجل. هذا مكان إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعن هناك البشر بادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حيا مش عايز اتكلم عن اسره بعينها، ولكن اتكلم عن اسره الحقيقه كبيرة. انا احبك. نعم الحقيقه انا احبك. وحدك احبك الله. حبك الله الذي احببتني فيه. ساتكلم عن اسره غزه كاسره كبيره، وهي اسره فعلا. هذه الاسره علمت الدنيا ما لم يتعلموه من قبل الا من خلال سيره الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الأسرة الكبيرة التي ضربت للدنيا كلها مثلا في العزة والصمود والشموخ والبذل والعطاء والتضحية والفداء والصبر والثبات في كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الأسرة الكبيرة التي هي ما بين إما شهيد نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، وإما مرابط في أرض هي الأرض التي وصفت بأنها الأرض المباركة والأرض المقدسة، فهنيئا وربح البيع لهم جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن مات منهم شهيدا نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، هنا يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. فيموت الشهيد في الأسرة فيشفع ل70 من الأسرة، وإن كانت الأسرة أقل من ذلك يشفع لمن حوله فيدخلون الجنة بسبب استشهاد واحد. ونحن نعلم أنهم الآن ولا نزكيهم على الله قد استشهد منهم ما يقارب 50,000، فلو ضربنا 50,000 في 70 انظر كم من الأعداد تنتظرهم الجنة ويزفون إن شاء الله إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ومن بقي منهم لم يبع أرضه ولم يرضى بالتهجير ولم يتنازل ولم بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يرضخوا لأحد أبدا، بل ثبتوا بكل عزة وإباء وشموخ وما حنوا جبهتهم إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسرة التي خرجت آلاف الحفاظ من القرآن، منهم صفة الحفاظ الذين حفظوا القرآن كاملا وجلسوا في جلسة واحدة من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب سمعوا القرآن كاملا غيابا بفضل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين عاشوا على العزة وعلى النخوة وعلى الصمود بفضل الله، واجهوا أعتى الجيوش في العالم كله وأشد أنواع الأسلحة، وهم بأشياء بسيطة جدا صنعت في الخنادق التي تحت الأرض، ومع ذلك صمدوا أكثر من سنة وما زالوا صامدين وضربوا المثل للدنيا كلها. هذا الصمود كان سببا، لو تخيلنا أن أهل غزة لا يحاربون ولا يدافعون ولا يفعلون أي شيء إلا أنهم بفضل الله يدعون إلى الله، فهم بجهادهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أسلم الآلاف في أوروبا وأمريكا بسبب صمودهم وثباتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. رأينا نماذج من الرضا العجيب الذي لا يخطر على قلب بشر. الأم تقول الحمد لله أنا أم العشرة من الشهداء، أولادي كلهم استشهدوا وأنا بقيت وحدي، فاللهم لك الحمد، فيا رب خذ من دمي حتى ترضى. شيء عجيب جدا، هذا الكلام ما سمعناه إلا في السير والتراجم وسيرة الأنبياء والصحابة، شيء كأننا نعيش في هذا الزمن. فهي أسرة من أعظم الأسر التي إن أردنا أن نتعلم العزة والثبات والصبر والصمود والعز نتعلم من هذه الأسرة بفضل الله. عشان كده قلت مش هتكلم عن شخص معين حتى يعني يعلم الجميع أن فعلا أهل غزة تقريبا كلهم كده، كلهم نسخة واحدة، الكل صابر، الكل راضي بقضاء الله، الكل ثابت، الكل بيحتسب كل هذا عند الله سبحانه وتعالى، وما زالوا صامدين ثابتين يضربون للناس الأسوة والقدوة في هذه المسألة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يرحم من مات وأن يعز من عاش وأن يطهر أرض فلسطين من دنس هؤلاء المجرمين، وأن يجعلهم يا رب العالمين وأن يمكن لهم في الأرض، وأن يجعل أرض فلسطين ساحة للبذل والعطاء والعلم والتضحية والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعزهم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير. إذا على كلامك شيخي إن شاء الله شهداءنا في غزة 50,000 على 70 يشفعون 3,500,000. الله، يعني أكثر من أهل غزة. الله أكبر. بيضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة خير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا